عين العيون محمد باب الإله الأوحد عين العيون محمد باب الإله الأوحد صلوا عليه ورددوا صلوا عليه وسلموا تجد الهباء وتسعد باب الرجاء فيه النجاة باب الرجاء فيه النجاة باب الرجاء فيه النجاة باب الرجاء فيه النجاة لا خاب من فيه التجاء فابسط له كف الرجاء فابسط له كف الرجاء والحبيب محمد هو الحبيب محمد عين العيون محمد باب الإله الأوحد عين العيون محمد باب الإله الأوحد صلوا عليه ورددوا